مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها تزفر زفرة فتجث الخلائق على ركبها. قال الله عز وجل: وترى كل أمة جاثية. الناس في زحام، تخرج حرارة الأجسام، وحرارة الشمس التي تتدانى من الرؤوس، والناس وقوف لا طعام ولا شراب ولا جلوس، وتأتي حرارة جهنم عندما تزفر زفرة واحدة فتجث الخلائق على ركبها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الناس يعرقون في هذا اليوم عرقا شديدا، كل على قدر عمله، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يبلغ عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم العرق حتى يبلغ آذانهم من شدة الحر ومن شدة هول الموقف. هناك أناس ينعمون في ظل عرش الرحمن في هذا اليوم، يتنعمون في ظل عرش الرحمن في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هم يستظلون بعرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. تمر عليهم هذه الفترة، هذه السنوات، كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء كما جاء عند البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في هذا اليوم العصيب. أولهم الإمام العادل الذي يحكم بين الرعية بالسوية، واستحق هذه المكانة أن يكون في مقدمة هؤلاء، لأن به ينصلح العباد وتنصلح البلاد. ففي ظل الإمام العادل ينعم الناس بالأمن والأمان، الأمن على أموالهم وعلى أرواحهم وعلى أعراضهم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به لأن به ينصلح العباد، لأن به ينصلح العباد وتنصلح البلاد. إمام عادل، هل هو المقصود الحاكم وفقط؟ رأى العلماء أن الإمام العادل ليس الحاكم فقط، بل كل من استرعاه الله عز وجل رعية، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام العادل ربما يكون الحاكم، وربما يكون مدير شركة أو مصلحة، ربما يكون الرجل في بيته أو المرأة أو الخادم. إن الله سائل كل راع عما استرعى. واسمع إلى هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يسأل كل راع عما استرعاه من الرعية. ما من عبد يسترعيه الله رعية، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نسأل الله العافية. فكلنا جميعا يكون مسؤول، يكون راع يسأله الله عز وجل. فإن عدل فهو الخير، فهي السعادة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة، كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. هم مين؟ من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا الحديث يؤكد أن الحاكم العادل أو الإمام العادل ليس هو الحاكم وفقط، بل كل من استرعاه الله عز وجل رعية فعدل في رعيته. إن المقسطين أي العادلين الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إمام عادل. الثاني شاب نشأ في عبادة الله. مرحلة الشباب هي مرحلة القوة، مرحلة الفتوة، الشهوات والملذات أمام الشباب. هذا الشاب هداه الله عز وجل إلى طاعته، فنشأ في طاعة خالقه ومولاه. فلما كانت هذه المرحلة مهمة في حياة الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وعن شبابه، مرحلة الشباب هي من مراحل العمر، ولكن خصها المصطفى صلى الله عليه وسلم بالذكر لأهميتها. عن عمره ثم عن شبابه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أو كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك، لأن الشباب هو مرحلة القوة التي يستطيع العبد في هذه المرحلة أن يعبد الله عز وجل، وأن يفعل الكثير والكثير، وأن يتقرب بالقربات إلى الله عز وجل. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك. وبدأ بهذه المرحلة الشباب. شاب نشأ في عبادة الله، هداه الله عز وجل لطاعته فنشأ في طاعة الله عز وجل، فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الثالث: رجل قلبه معلق في المساجد، رجل قلبه معلق في المساجد، هؤلاء هم عمار المساجد. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رجل قلبه معلق في المساجد، شبه القلب بالمصباح المعلق في المسجد. الجسد يخرج من المسجد ولكن القلب معلق بالصلاة التي تأتي بعد ذلك، مشغول بها، يهتم بها، ويسأل عن وقتها حتى يعود إليها. قلبه معلق في المساجد، قلبه معلق في المساجد. اسمع ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أو من توضأ في بيته ثم مشى إلى المسجد ليقضي فريضة من فرائض الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، إلا كانت خطاه إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. فهو منذ توضأ في بيته حتى أتى الصلاة فهو في طاعة الله، الخطى تحط خطيئة وترفع درجة، وهو في ضيافة الرحمن، هذا الذي أتى إلى المسجد ليؤدي فريضة من فرائض الله عز وجل هو في ضيافة الرحمن، كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ورجل قلبه معلق في المساجد، أي يحافظ على الصلاة، بل هو مرابط في سبيل الله عز وجل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ورجل قلبه معلق في المساجد. الرابع: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ما جمعهما إلا المحبة في الله، ليس لصلة قرابة أو لمصلحة دنيوية، ما اجتمعا إلا في طاعة الخالق سبحانه وتعالى، وما فرقهما إلا الموت، هؤلاء في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون في؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، هذه المحبة لله وفي الله بدون أي مصلحة وبدون أي أسباب أخرى، ما نشأت بينهما المحبة إلا في طاعة الله عز وجل، وما افترقا إلا على الموت، أي لم تنتهي هذه المحبة إلا بالموت. هؤلاء ينادي عليهم الملك: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الخامس: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. دعته امرأة ليست أي امرأة، بل امرأة ذات منصب، ذو حسب ونسب وجمال، وهي التي دعته وخص هذه بالذكر، ذات حسب ونسب وجمال، لأنه من الصعب أن يصل الرجل إلى مثل هذه المرأة، بل ينفق الكثير والكثير من جهده وعرقه ويقدم القربات حتى يصل إليها، وربما يصل أو لا، فما بالك إذا طلبت منه هذه المرأة ذات الحسب والنسب والسلطان والجمال، طلبته، راودته عن نفسه، أيرفض؟ عندما يرفض فهو في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ونكمل السبعة بعد جلسة الاستراحة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر لنا العيوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، السادس: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي أخرج هذه الصدقة، وكلمة صدقة جاءت في الحديث نكرة، تصدق بصدقة فتعم جميع الصدقات سواء كانت نافلة أو فريضة. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. إن تبدوا الصدقات أي تظهروها فنعما هي، أي نعم الصدقة. ثم خص صدقة السر: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. فإذا أخرج الإنسان الصدقة جهرا، إن تبدوا الصدقات فنعم الصدقة، وإن أخرجها في الخفاء فهو خير لكم، خير لكم لأنه أدعى إلى الإخلاص وعدم الرياء، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. وجاء في حديث أنس مرفوعا أن الله تبارك وتعالى لما خلق الأرض جعلت تميد، أي تهتز، فخلق الجبال فثبتتها والجبال أوتادا، فقالت الملائكة: يا ربنا، هل في خلقك شيء أشد من الجبال؟ فقال: الحديد. قال الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فقالت الملائكة: يا ربنا، هل في خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: النار. فقالت الملائكة: يا ربنا، هل في خلقك شيء أشد من النار؟ قال: الماء. فقالت الملائكة: يا ربنا، هل في خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: الريح. فقالت الملائكة: يا ربنا، هل في خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: ابن آدم. يتصدق بصدقة فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. السابع: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ذكر الله خاليا. بعض العلماء قال: ذكر الله خاليا، أي بعيدا عن الناس بمفرده، ذكر الله عز وجل فدمعت عيناه. وبعضهم قال: ليس كذلك، بل ذكر الله خاليا، أي أن القلب خالي من كل شيء إلا الله، كما قال الله عز وجل في سورة القصص: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فارغا من إيه؟ من كل شيء إلا فلذة كبدها، موسى عليه السلام، أي فرغ القلب من كل شيء إلا التعلق بموسى. وهنا هذا الرجل الذي ذكر الله خاليا ربما يكون يجلس بيننا الآن، ولكن القلب خال من جميع مشاغل الدنيا وهمومها، فتذكر عظمة الله عز وجل فخشع وفاضت عيناه بالدمع. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبكي من خشية الله، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال صلى الله عليه وسلم: أحب أن أسمعه من غيري. فقال ابن مسعود: فقرأت سورة النساء حتى انتهيت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبه. يقول ابن مسعود: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تزرفان. دمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقال أبي: الله سماني؟ يعني قال لك بالاسم أبي؟ قال: الله سماك. فبكى أبي، ثم قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال الله عز وجل: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ورجل ذكر الله خاليا ربما يكون وسط الناس، ولكن خلا قلبه من المشاكل والمشاغل والهموم، ولم يبق فيه إلا الله، فخشع فسال الدمع من عينيه، فهو في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلب، اللهم لين قلوبنا، اللهم اجعلنا من المنفقين بالليل والنهار سرا وعلانية، اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة المحافظين عليها في أوقاتها، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا واشرح صدورنا ووسع أرزاقنا وادفع عنا الفواحش يا رب العالمين، جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح الراعي ووفق الرعية، اللهم قوِّ الشوكة الإسلامية. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.